بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يقول تعالى: لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن أهل النار: أعاذنا الله وإياكم منها، لهم فيها زفير وشهيق. أورد المصنف رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنهما: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق، يعني الذي يدخل يقال له شهيق، والذي يخرج يقال له زفير. هذا معنى تنفسهم، يعني إخراجهم النفس. فليست الجملتان معناهما واحد، بل إحداهما عكس الأخرى. بعضهم يقول غير هذا، منهم من يقول بأن الزفير هو الصوت الشديد المرتفع، يعني يئن بصوت قوي مسموع مرتفع، فذلك يقال له زفير. فهذا وإن قال به بعض أهل اللغة إلا أنه لا يخلو من بعد. وبعضهم يقول بأن الزفير هو ابتداء صوت الحمار، أول صوت الحمار يقال له زفير، وآخر صوته يقال له الشهيق. وهذا القول اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وليس مقصود أصحاب هذا القول أن هؤلاء يصدر منهم نهيق كالحمار، وإنما قصدهم أول الصوت يقال له، يقربون المعنى فقط، أول صوت الحمار يقال له زفير. وآخره يقال له شهيق، لكن ليس المقصود أنه يصدر منهم نهيق كنهيق الحمار. وعلى كل حال، بعضهم يقول بأن الزفير هو إخراج النفس، تقول فلان له زفير يزفر، يعني يخرج النفس بقوة، فهذا الزفير. والشهيق هو إدخاله، لذلك يقال فلان يشهق، بمعنى يدخل النفس فيصدر صوت بسبب قوة إدخال النفس. وهذا هو المشهور المعروف. وبعضهم يقول بأن الزفير يكون من الصدر، والشهيق يكون في الحلق. وبعضهم يقول بأن الزفير هو تردد النفس بسبب الخوف، قال له زفير. وعند التأمل نجد أن بعض هذه الأقوال غير متنافي، يعني يمكن أن يرجع إلى شيء واحد، يعني مثل القول بأنه الصوت الشديد أو إدخال النفس بقوة مثلا أو نحو هذا لا يتعارض، لكن ليست كل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد. فعلى كل حال يمكن أن يقال بأن الزفير صوت إخراج النفس أو إخراج النفس بصوت قوي، والشهيق هو إدخاله بقوة ويكون له صوت. والإنسان إذا كان يبكي بكاء شديدا فإنه يحصل له مثل هذا، يكون له شهيق من البكاء ويكون له أيضا زفير، لا سيما إذا طال البكاء واستمر. حتى إن النفس لا يكاد ينقطع. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض. وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما سمر ابنا سمير، وما لألأت العفر بأذنابها، يعنون بذلك كله أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم، هذا الكلام الذي ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله هو جواب على سؤال معروف، وهو أن السماوات والأرض ليست دائمة مستمرة باقية، والله عز وجل يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والله عز وجل قال عن أهل الجنة والنار من جهة خلودهم: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فيرد سؤال أن السماوات والأرض يحصل لهما الزوال، فكيف علق خلودهم بأمر زائل؟ هذا السؤال. والجواب ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، وهو قاعدة معروفة أن العرب قد تعلق الأمر بزائل وتقصد بذلك التأبيد، كما يقولون: هذا باق بقاء السماوات والأرض، هذا باق ما غرد الطير، وهبة الريح، وتتابع الليل والنهار، وما أشبه هذا، يقصدون به الدوام والاستمرار. فيفهم السامع هذا المعنى لا يفهم غيره، ما يقول قائل إن هذه الأشياء لها انقطاع، والقرآن نزل بلغة العرب وبأساليبهم، فنعيم أهل الجنة لا يزول وعذاب أهل النار لا يزول. هذا جواب. والجواب الآخر

من الشافعين، نعم، بسبب آخر مثل صاحب البطاقة له إيمان عظيم، أو بمصائب مكفرة أو نحو هذا من الموانع التي تمنع من عقوبته. وعلى كل حال، وبعضهم يقول هذا يرجع إلا ما شاء ربك، يرجع إلى الزفير والشهيق، لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك، يعني من أنواع العذاب الأخرى غير الزفير والشهيق. وهذا لا يخلو من بعد، ومثل هذا لا يحتاج إلى استثناء. الزفير والشهيق ليس هو العذاب، وإنما هو ناتج من العذاب، فالاستثناء يمكن أن يكون من العذاب لكن يكون من الزفير والشهيق، فهذا فيه بعد. وبعضهم يقول إلا ما شاء ربك، أن هذا يرجع إلى قوله خالدين، وهذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وسبقه إليه طائفة من السلف، ومن قال به مفسرين كما سبق ابن جرير، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وهذا على هذا القول يدخل فيه المسلمون والكفار، يعني الذين شقوا، يعني أصحاب الذنوب والكبائر، فيخلد الكفار ويخرج أهل الإيمان، كما جاء في الأحاديث، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى غير ذلك. وبعضهم يقول إنه يرجع إلى قوله خالدين فيها، لكن هؤلاء خصوا هذا بالكفار، إلا ما شاء ربك، قالوا إنهم يفنون، تفنيهم النار ثم يتجدد خلقهم، يعني إنهم يحترقون ويضمحلون في النار فتفنيهم ثم يخلقون من جديد، يتجدد خلقهم حتى تفنيهم، ثم يتجدد خلقهم ثم تفنيهم، وهكذا. فهذا معنى هذا الاستثناء عند أصحاب هذا القول. ومنهم من يقول إلا ما شاء ربك، أي أن النار تفنيهم، بل قالوا إن النار تفنى، وهذا القول منسوب إلى طائفة من السلف، جماعة من الصحابة فمن بعدهم، احتجوا بهذه الآية، واحتجوا أيضا ببعض الآثار الواردة في ذلك. جاء عن بعضهم أن النار تصفق أبوابها، يعني ليس فيها أحد، وأنه ينبت الجرجير على، وكل هذه الأشياء لا يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إطلاقا. وهذا القول وإن قال به بعض السلف إلا أنه قول باطل، والنصوص والآيات واضحة جدا في بقاء العذاب ودوامه، وأنه لا ينقطع ولا يفتر ولا يخفف عنهم، كما قال الله عز وجل قال النار مثواكم خالدين فيها، كما قال الله تبارك وتعالى لابثين، كما قال الله عز وجل في الآيات الكثيرة، نعم، خالدين فيها أبدا. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول احتجوا أيضا بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا في سورة عما يتساءلون، واحتجوا الاستثناء الوارد أيضا في الآية الأخرى نعم التي أوردها المصنف رحمه الله. على كل حال بعضهم يقول إن الاستثناء إلا ما شاء ربك بمعنى سوى، وأعادوا ذلك أيضا إلى الخلود خالدين فيها إلا ما شاء ربك، يعني ما يتجدد لهم من الخلود، وهذا أيضا بعيد ولا معنى له فيما يظهر، والله تعالى أعلم. فإن الخلود يعني البقاء الأبدي السرمدي في أصل معناه، وإن كان يأتي أحيانا يراد به البقاء المدة الطويلة، يقال له خلود. نعم. وبعضهم يقول على كل حال غير هذا من الأقاويل، يعني من أحسنها على كل حال أن هذا التعليق كقوله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فدخولهم للمسجد الحرام حاصل قطعا، فقد قضاه الله عز وجل وقدره، وإنما ذكر المشيئة هنا لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، فذلك التعليق إنما هو على سبيل التحقيق، يعني التعليق بالمشيئة تحقيقا، فهذا لأنه لا يكون شيء إلا بالمشيئة، هذا أحسن الأقوال وأرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. والأقوال الأخرى منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. نعم. بعضهم يقول الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك موقف الحساب، يعني في موقف الكلام في الخلود الآن، قل في القبر وفي موقف الحساب، فهذا فيه بعد، والله أعلم. هناك أقوال أبعد من هذا كله، كمن يفسر ذلك بمعنى الكاف أو الواو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك، فهذا في غاية التكلف، أو كما شاء ربك، لتأويلات بعيدة مستكرهة لا حاجة إليها. نعم. السلام عليك. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يقول تعالى وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة أي فمأواهم الجنة خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال الضحاك والحسن البصري هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها، وعقب ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، قاله مجاهد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو العالية وغير واحد، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا، بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع، كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد، كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. على كل حال هنا كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في الاستثناء في أهل الجنة، ذكر فيه القول الذي ذكرت آنفا أنه هو الأرجح، بأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، هذا هو المراد. ثم ذكر قول الضحاك وهو ليس بمثابة القول الأول، أن المراد من الاستثناء هنا في أهل الجنة المدة التي يعذب فيها من يعذب منهم في النار خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك، لكن هذا الخلود هو بعد الدخول، وهؤلاء يدخلون النار قبل دخول الجنة، ومن هنا كان ذلك أبعد، والله تعالى أعلم. وأهل البدع والضلالات لهم كلام معروف في مسألة أهل الجنة و يعني انقضاء نعيم الجنة. القيم رحمه الله يقول في النونية: والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. نعم. ورد على أهل الأهواء وتهكم بهم في نفس النونية، اللي بعضهم يقول أن الحركات تتناهى في الجنة خلاص تتوقف، يأتي يوم تتوقف، كان يتهكم بهم يضرب أمثلة، يقول ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، يعني يقول يبقى هذا بهذه المثابة، والثاني اللي رفع لقمة ليأكلها فانتهت الحركات تناهي الحركات، ومن شاف ليراجع النونية. وكذلك من شاء البسط في هذه المسألة موجودة في كتب الاعتقاد، نعم. على كل حال، وفي كتب التفسير تجدون هذا في كلام الشنقيطي بإسهاب في العذب النمير، وتجدونه أيضا في دفع إهام الاضطراب في تفسير سورة عمة، وكذلك أيضا ربما عند هذه الآية. نعم. وهنا طيب القلوب وثبت المقصود، عند الآية الأخرى التي قال النار مثواكم خالدين فيها. نعم. وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله عطاء غير مجذوذ، وقد جاء في الصحيحين يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي الصحيح أيضا فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يعني من أسماء الله عز وجل الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يرد على هذا أن أهل الجنة يبقون وأنهم لا يموتون، وهكذا ما في الجنة من الحور والولدان، فإن بقاء ذلك جميعا بإبقاء الله عز وجل، يعني بمعنى أنهم لا يقومون بأنفسهم وإنما بإقامة الله لهم. فهذا كما نقول في أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحي ومن أوصافه الحياة، والإنسان يوصف بأنه حي، لكن حياة الإنسان غير حياة الرب تبارك وتعالى، فحياة الإنسان مسبوقة بالعدم ويعقبها الموت، ويعتورها النقص مثل النوم فهو نقص في الحياة وهذا لا يرد على الله عز وجل، ويعترضها أيضا المرض كل هذا نقص في هذه الحياة، وبقاء أهل الجنة إنما هو بإبقاء الله لهم. أما الله عز وجل فهو قائم بنفسه، مقيم لغيره، قائم عليهم بأرزاقهم وأجالهم، وهذا معنى الحي القيوم. نعم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. يقول تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون، إنه باطل وجهل وضلال، فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء، فيعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا. وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. وقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى عليه السلام الكتاب فاختلف الناس فيه. قبل هذا: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. هنا قال لموفوهم نصيبهم ثم قال غير منقوص. هل التوفية تعني الكمال تمام؟ فإذا كانت تعني هذا، لماذا قال الله عز وجل غير منقوص؟ بعض أهل العلم يقولون التوفية لا تستلزم الكمال، نعم، ولهذا جاء بهذا التعقيب الذي بعده: التوفية لا يلزم منها عدم حصول النقص، فذكر التوفية ونفى النقص. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لموفوهم نصيبهم، يقول قال عبد الرحمن بن زيد: لموفوهم من العذاب نصيبهم. هذا قول على كل حال قال به طائفة من أهل العلم، والقول الآخر لموفوهم نصيبهم يعني ما قدره الله عز وجل وكتبه لهم من الخير والشر يحصل لهم في الدنيا، فينالهم ما كتبه الله تبارك وتعالى لهم منذ الأزل، لا ينقص منه شيء ولا يفوت شيء من هذا الذي قضاه الله عز وجل وقدره. وهذا قال به كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم، ذكرها. أي ما كتب لهم من خير وشر، ما وعدوا به نعم نصيبهم. فالنصيب هنا يعني سواء وعدوا به أو لم يوعدوا به، يعني ما كتب لهم وقضي لهم من الخير والشر. نعم. ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى عليه السلام الكتاب فاختلف الناس فيه، فمن مؤمن به ومن كافر به. فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة، فلا يغيظنك تكذيبهم لك ولا يهيدنك ذلك. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. ويحتمل أن يكون الكلمة أن رحمته سبقت غضبه، ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة يعني أن ما قضاه الله عز وجل وقدره أنه لا يعذبهم بعذاب الاستئصال. والقول بأن المراد بالكلمة أي أنه قد جعل لهم وقتا معلوما لا يتقدم ولا يتأخر أقرب هذه الأقوال. القول الأول الذي ذكره ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم، هذا أرجح هذه الأقوال الأربعة. كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. بينهم الضمير هنا يحتمل أن يرجع إلى ما ذكر قبله، فأخبر عن إيتاء موسى الكتاب عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن اختلافهم فيه، يعني الذين أنزل عليهم ذلك الكتاب وهو التوراة فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت يعني بتأجيل العقوبة من ربك لقضي بينهم، بين هؤلاء المختلفين في الكتاب يعني الذين ذكرهم قبله، فهذا أقرب لأنه يرجع إلى مذكور قبله. وبعضهم يقول إنه يرجع إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أولئك المكذبين الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكتاب الذي جاء به من عند الله عز وجل. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني هؤلاء المشركين. لكن القول الأول أقرب منه، لأن المذكور قبله هو موسى صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أوتيه، فالأصل أن يرجع الضمير إليه. نعم. كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قد قال في الآية الأخرى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم. عفوا، قبل هذا: لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. إذا الآن إذا القاعدة الأصل اتحاد مرجع الضمائر، وأن هذا أولى من تفريقها. فإذا قلنا بأن الضمير قبله يرجع إلى الذين اختلفوا في الكتاب الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، فكذلك الضمير الذي بعده: وإنهم لفي شك منه مريب، يعني هؤلاء الذين أنزلت عليهم التوراة لفي شك منه مريب، يعني يبعث على الريب. وهذا أقرب، الله تعالى أعلم. وبهذا الاعتبار، على هذا التفسير، تكون الآية تنبئ عن دخائل نفوس هؤلاء اليهود بأنهم ليسوا على يقين مما هم عليه، فهم في ريب، فهذا الريب يؤثر فيهم تأثيرا بالغا، فهم ليسوا على قناعة بدينهم وبما هم عليه من الاعتقاد. ومثل هذا يحتاج إليه المسلم في دعوتهم ومجاوبتهم والرد عليهم ومجادلتهم، أن هؤلاء ليسوا على أرضية قوية ولا اعتقاد راسخ، بل هم في ريب وشك. وهذا جاء في آيات أخرى أيضا من كتاب الله عز وجل بما لا يدع مجالا للتردد والشك. يعني هنا الآية تحتمل أن يكون يرجع إلى الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم كفار في شك مما جاءهم به، فهذا المعنى كون الكفار في شك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء في آيات كثيرة، لكن المعنى الذي ذكرته آنفا أن هذا يرجع إلى الذين أوتوا الكتاب من قبل، هذا أيضا جاء في آيات أخرى. نعم. فيحتاج المسلم إلى مثل هذه المعاني، لا سيما من هو بصدد الرد عليهم ودعوتهم. نعم. ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي عليم بأعمالهم جميعها، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها. وفي هذه الآية قراءات كثيرة يرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه، كما في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. في قوله وإن كلا في قراءة نافع وابن كثير للتخفيف، وإن كلا لما ليوفينهم، وإن هذه ليست النافية بطبيعة الحال، لأن لو كانت نافية كان صار الذي بعدها مرفوعا وإن كل، لكنه جاء بالنصب وإن كلا، فهي المخففة من الثقيلة وإن كلا. وقراءة الجمهور وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وهكذا أيضا في لما، فقراءة عاصم وحمزة ونافع لما، وقراءة الجمهور لما. يبقى المعنى في قوله وإن كل لما ليوفينهم، من أهل العلم من يقول لما هذه بمعنى إلا التي تدل على الاستثناء. نعم، يعني إلا ليوفينهم، وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم. وهذا قال به جميع نحاة البصرة، وهو قول خليل بن أحمد وسيبويه، وهو من أحسن الأقوال وأقواها. وبعضهم من قال بأن ما بمعنى من، وإن كلا لما أي لمن ليوفينهم ربك أعمالهم. هذا قال به أيضا بعض أهل اللغة، وقال به من المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم، يعني وإن كل هؤلاء لمن ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد. ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. على كل حال، هنا فسر الطغيان بالبغي. الطغيان يأتي بمعنى يعني تجاوز الحد، فيكون ذلك بالبغي، ويكون ذلك أيضا بالغلو والزيادة على ما شرعه الله عز وجل. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قل عز وجل: إنا لما طغى الماء، يعني زاد وارتفع، فهنا يأمر بالاستقامة ولزوم الصراط المستقيم، وينهى عن الزيادة في ذلك. هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. وقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تداهنوا. وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم. نعم، هذا القول بأن الركون هو الميل قول معروف عند أهل اللغة، وبه قال كثير من المفسرين. وعلى كل حال، هذا لا ينافي قول من قال: لا تداهنوا، فإن مداهنة هؤلاء الكفار لا تجوز، وهي لون من الركون إليهم. وهكذا قول من قال: لا تستعينوا بالظلمة، أو لا تميلوا إلى الظلمة. على كل حال، كل هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، فالركون إليهم يكون بالميل، سواء كان ذلك بالمداهنة أو بغير ذلك من الصور، كموالاتهم، محبتهم، وتقديمهم على المسلمين. إذا قلنا بأن الذين ظلموا يختص بالكافرين، ومن أهل العلم من عممه قال: لا تركنوا إلى الذين ظلموا، أنه لا يختص بالكفار، وإنما كل من يصدق عليه هذا الوصف. نعم. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأقم الصلاة طرفي النهار، قال يعني الصبح والمغرب. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الحسن في رواية قتادة والضحاك وغيرهم: هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القرضي والضحاك في رواية عنه. وزلفا من الليل، عفوا، الآن هذه الأقوال في طرفي النهار، عامة أهل العلم يتفقون على أن الطرف الأول هو الفجر، وإن وجد من قال بأنه الظهر، لكنهم اختلفوا كثيرا في الطرف الثاني. فبعضهم يقول العصر، وبعضهم يقول الظهر، وبعضهم يقول الظهر والعصر، وبعضهم يقول المغرب. فالذين قالوا بأن طرف النهار الأول هو الظهر قالوا إن النهار يبدأ من طلوع الشمس، فالفجر ليست بطرف للنهار وإنما هي أول اليوم، والنهار لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. وطرف النهار الثاني نظروا إلى أوله وابتدائه، كما أن الفجر هي أول النهار، إذن يقابلها طرف النهار الثاني في أوله، فقالوا إذن نعم إذا كانت الطرف الأول هو الظهر فالطرف الثاني هو عفوا هؤلاء قالوا العصر، وبعضهم قال المغرب باعتبار الآخر. ومن نظر إلى أن أوله الطرف الأول هو الفجر نظر إلى الأول قال الظهر الأول في الطرف الثاني، وبعضهم قال الظهر والعصر من أجل أن يستوعب الأوقات، من أجل أن يستوعب الأوقات فروض الخمسة، علشان زلفا من الليل تكون المغرب والعشاء مثلا. فمن هنا قال من قال بأن الظهر بأن طرفي النهار الظهر طرف الفجر الطرف الأول والطرف الثاني يكون بعد الزوال، فالنهار فيه ثلاث صلوات بهذا الاعتبار، فجر والظهر والعصر والمغرب من الليل بعد غروب الشمس. فقالوا زلفا من الليل المغرب والعشاء باعتبار أن هذه الصلوات أقم الصلاة يعني الصلوات المفروضة المكتوبة الصلوات الخمس، واضح الصلوات الخمس أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وعلى كل حال القول بأن الطرف الأول هو الفجر والطرف الثاني هو المغرب هذا قال به ابن جرير هو الذي اختاره، وهو قول على كل حال ليس ببعيد، لكنه لا يخلو أيضا من سؤال ومناقشة وأشكال. إذا قلنا أن النهار شرعا يبدأ من طلوع الشمس وأن اليوم يبدأ من الفجر، واضح، فيبقى فيه إشكال، فتكون الفجر ليس طرف النهار الأول، والمغرب من الليل فليست بطرفه، إلا إذا قلنا هذه الصلوات خارجة عنه يعني ما قبله وما بعده، لكن ذلك هل يقال إنه طرف له؟ المقصود من هذا بيان وجه قول من قال حتى لا يستغرب بأنها الظهر والعصر مثلا. والذين جمعوا بين هذه الأشياء قالوا الفجر هذا الطرف الأول والظهر والعصر عدوا صلوات التي تكون باليوم، يعني ليست من صلوات الليل باعتبار أنهم جعلوا القضية قسمة ثنائية ليل ونهار، نعم، ومن آياته الليل والنهار فما في واسطة، فبهذا الاعتبار ما يرد أن النهار يبدأ من طلوع الشمس وأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر إذا على هذا الاعتبار القسمة ثنائية ليل ونهار ما في شيء ثالث. فإذا كان نظرنا إلى القضية بهذا الاعتبار فنقول طرف الأول الفجر والطرف الثاني المغرب أو العصر، أو قول من يقول الظهر والعصر باعتبار أنها واقعة في الطرف الثاني. إذا قلنا صلوات النهار فقط فالفجر والظهر والعصر، والليل صلواته الفجر عفوا العشاء والمغرب، ولهذا قال من قال بأن زلفا من الليل يعني المغرب والعشاء، قالوا هذه استوعبت الصلوات الخمس صلوات النهار وصلوات الليل. هذا توجيه للأقوال، كل قول لماذا قال به هذا القائل بأي اعتبار ما مأخذه، والله أعلم. على كل حال نعم تفضل. وزلفا من الليل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء. وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما زلفا الليل المغرب والعشاء. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن يعني تكون عفوا القول الذي قال الحسن في رواية ابن المبارك إلى آخره هذا قال به أيضا مجاهد زلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. ولو صح الحديث الذي أورده هنا هما زلفا الليل المغرب والعشاء لكان رافعا للخلاف أن التفسير إذا صح النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى غيره. وعلى كل حال الزلف جمع زلفة وفسر ذلك بالساعات القريبة من بعضها ساعات متقاربة. ولهذا قال بعضهم زلفا من الليل أي ساعة بعد ساعة. وبعضهم أطلق ذلك كابن جرير وقال زلفا من الليل أي ساعات من الليل. وبعضهم فسر الزلف من الليل بأوله أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس وأول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس صلاة المغرب بطبيعة الحال. نعم. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. على كل حال هذا ليس بلازم بل لا يخلو من إشكال بل لا يخلو من بعد. والسبب في هذا أن سبب النزول يدل على أن هذا وقع في المدينة. نعم سبب نزول الآية يدل على أنها واقعة في المدينة ما كان هذا قبل نزول فرض الصلوات الخمس. ثم أيضا لو فرضنا أن الآية أقم الصلاة طرفي النهار يعني الفجر والمغرب مثلا فإن هذا لا يعني أن الآية تتحدث عن الأمر الأول في شرع الصلاة أن كان الناس يصلون صلاة في أول اليوم وصلاة في آخره. لا فإن ذكر الطرفين نعم يتضمن ذكر ما بينهما كما يقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فما يأتي غبي ويقول طيب الوسط. واضح لله المشرق والمغرب يعني وما بينهما هذا أمر تدركه العرب وتفهمه لا يخفى. فيمكن أن يكون هذا منه طرفي نار إذا فسرناها بالمغرب والفجر لا يقال أيضا ما بينهما الظهر والعصر والعشاء والله أعلم. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة. على كل حال يعني هذه الآية ليست من تتحدث عن أول الأمر حينما كان في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس لا هذه نزلت جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على أنها كانت في المدينة بسبب الرجل الذي ألم بامرأة وقبلها ونحو هذا فنزلت الآية. وعلى كل حال الحديث تبين هذا المعنى. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. واضح؟ وهكذا الوضوء إلى الوضوء، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة. هذه الآية في هذا المعنى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا في قول والله أعلم. على هذا يكفي على كل حال. عندكم سؤال؟ نعم. لا لا، ما هو الصوت؟ لهم فيها، لهم، ما قال لها. الله عز وجل قال: إذا رأتهم مكان قريب بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه في النار، لكن هنا لهم فيها هم. هذا قبل دخولهم النار، قبل، فإن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ويقبض وبيده، يقبض الأرض بيده الأخرى فيهزها ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم. هذا قبل دخول أهل الجنة الجنة، وقبل دخول أهل النار النار. على كل حال هي تبدل، هذه السماوات والأرض تبدل،